ودان ودانا وداني ودانا وداني ودانا ودانا الشوق لجمل مدن زايد حنينة والعين في شوفهم كنها سجينة مشاعري طاهرة لطهر مشاعر في أرض أم القرى ولا المدينة ما بين أجمل لقى وأغلى الأماني يحتار فيها الشعور كل المعاني شوقي سابقني وأنا في مكاني مشتاق مشتاق ربي عينا ما بين أجمل لقى وأغلى الأماني يحتار فيها الشعور كل المعاني شوقي يسابقني وأنا في مكاني مشتاق والمشتاق ربي عينا مشتاق والمشتاق ربي عينا ترتاح في قربها كل الخواطر نفحاتها تنتشي من كان حاضر في جوها يسرك جو السكينة بالكاباطر الدعاء واسم المشاعر